يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي. وهل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن حين تأتي ولو بمئة مربية أتستطيع أن تصوغ من قلب واحدة منهن قلب أم؟ مش ممكن. هذا أمر مش ممكن. لكن احنا نجيب أبنائنا ويقول لك خد في حضانة ايه اللي هو عايز أم يبقى مسؤول حنانيا منها، مسؤول حنانيا منها مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا، لا. فحين نضمن المحضن الأول ده يبقى المسائل تمشي ايه تمام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العقدي في المشركات والمشركين، وبعد ذلك حين توجد الأسرة يحافظ على كيانها سليما، فيأتي ليعالج قضية. هذه القضية من الجائز أن يختلف الناس فيها، وهي قضية ما يطرأ على المرأة مما نسميه نحن العادة، اللي بنسميه العادة اللي هو الحيض يعني، فيأتي التشريع ليقنن لهذه المسألة. ليه؟ لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تيارين، تيار يرى أن الحائض دي قذارة مستقذرة لا يمكن لا تؤكل ولا تساكن ولا يتنحيتها ولا إلى آخره، وناس يهملوا المسألة دي ويخلوها إيه؟ فبين الايه افراط وبين الايه بين التفريط، فجاء الاسلام ليضع حدا لهذه الايه المساله. فقال ايه؟ يسالونك عن المحيط، قل هو اذى. ادي القضيه الاولى، حين تسمع هو اذى يبقى اعطاك الحكم ممن يؤمن على الاحكام، خلاص يبقى انت ما تناقش المساله ايه المسألة دي. هاب ان الطب يقعد يقول مهما يقول، نقول له لا، اللي خلق قال انه هو اثر. المحيض هو ايه؟ المحيض يطلق ويراد به الحيض الدم، ويطلق ويراد به المكان، ويطلق ويراد به زمان الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ قل هو اثر. طيب ما دام اثر يبقى الترديب بقوله اثر يهيئ الذهن على أنه سيتلقى حكم في هذا الأذى. الحكم ده يكون إيه؟ بالإباحة ولا بالحظر؟ لازم يكون بالحظر، مادام هو أذى. يبقى الذهن استعد لإيه؟ لأنه حيبقى حظر. حظر إيه؟ سبقت حيثيته. بيقول أنا الخالق، وعملية الحيض في المرأة دي عملية كيماوية ضرورية لإيه؟ ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. ليه؟ لأن المادة دي هي اللي تكون غذاء للطفل لما تحمل، ولذلك بمجرد ما تحمل ما بتحطش، بيتحول بقى إلى إنه يعمل إيه؟ يتحول إلى غذاء. مادام ملوش غذاء يبقى مسائل إيه تالفة، مسائل إيه؟ مسائل تالفة. يبقى العملية دي هو أذن للرجال أم للنساء؟ لا ده قالها عموما، يبقى لازم يكون لمين؟ يبقى لازم يكون للاثنين. والذي يدل على ذلك ان العملية بتدي قذارة للرجل، وقذارة للرجل في مكان بيسموه مكان حساس، ان كان فيه ميكروبات ولا اي حاجة تستطيع ان تأتي في المكان المكان اللي بينزل منه البول ده والرقيق ده، تبقى هذا من ناحية الرجل قذارة وتيجي له القذارة. ومن ناحية المرأة، من ناحية المرأة دي عملية إضعافية، بدليل أن الله رخص لها في أنها لا تصوم ولا تصلحت، تبقى عملية إيه؟ عملية منهكة لها ومتعبة وإلى آخره، فما يصحش أنك أنت تهيج الأخشياء أكثر مما هي إيه؟ طب ما هي جاي. قوله هو أذن تعميم في أن الأذن الإيه؟ للطرفين. وبعد ذلك بيّن لنا أن كلمة أذى حيثية تتطلب حكما يرد، الحكم يأتي يا بالحظر يا بالإباحة. ما دام هو أذى يبقى لازم يكون في ايه؟ لازم يكون حد. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا ايه الذي يقول ان المحيض هو مكان الحيض يبقى يقول المحرم العملية اياه، انما ما فوق السرة او فوق الازار يعني يبقى يصح، يبقى اذا بيرى المحيض هو ايه؟

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد على هذه الإيه المسألة، وقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يفتح لمجال التمتع بالمرأة على أي وجه، لأنه أعملها لك متعة، فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي إيه تراه، بس على شريطة إيه الحرص، فأتوا حرصكم أي نساءكم. طب ويا كلمة حرص هنا ليه بقى؟ لأن فأتوا حرصكم أن شئتم، لأن أن دي تستعمل من أين؟ من في أي محكمة يمكن أم قال لك لا ائتها أن شئت، يعني كيف شئت، من أي جهة شئت، لكن على أن تكون في الحرص. وما هو الحرص؟ الحرص مكان استنبات النبات. الحرص مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرص الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على انها مكان الزرع، مكان زرع ايه؟ زرع الولد. تعال للمرأة بهذا الوصف، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيبيش، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيبش. يبقى اذا دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العملية دي مباحة، ما تطنوش الى كلمة ايه حرص. كلمة حرص، نساؤكم حرص لكم، حرص يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الايه الولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد من على اي جهة شئت. نساؤكم ايه حرص لكم فأتوا حرثكم أن ايه أن شئتم. انظر الى قول الحق وقدموا لأنفسكم. الله، يعني اياك ان تأخذ المسألة على انها متاع جنسي فحسب، ان المتاع الجنسي الشهوة واللذة اللي ربنا عملها في العملية ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي بهذه اللذة متاعب ما ينشأ من هذه اللذة، لأن الذرية اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات، لو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن زايد الناس في إيه في هذه اللذة. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللغن اللي الآباء يشوفوه بإيه بهذه المسألة، بهذه المسألة علشان يعمل إيه؟ عشان يضمن بقاء الإيه بقاء الايه بقاء النوع. واياك انك انت ما تاخدش الذي قال وقدموا لانفسكم. كلمه قدموا لانفسكم لما اقول لك قدم لنفسك حاجه يعني علشان تنفعك متى؟ بعدين قدام، يعني مش دلوقتي. اللي هيديك المتعه دلوقتي متعه، انما بعدين يحصل ايه؟ تعب. يبقى قدموا لأنفسكم، يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. وقدموا لأنفسكم، يعني شيء ينفعكوا إمتى؟ شيء ينفعكوا قدام. يبقى إذن الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه؟ وتجعلها غاية. قدموا لأنفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظية العاجلة الآن على أنه هو الغاية، بل خذ على إيه لقدام. طيب قدموا لأنفسكم يعمل إيه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن يأتي نتيجة هذه العملية، فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك إزاي؟ قال لك يا أخي زي النبي معلمني، ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسمى الله الله ويقول ايه اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ساعتها يذكر بقى قمة النعم. وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به، ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتستلذ به او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها، مش كده دي بتنعم ملكات في النفس، تجد المسألة التانية دي لا تستطيع أن تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية. ما تستطيعش أنك أنت تحدد الملكات الإنسانية اللي بتنعم بهذه العملية. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديكها أكتر تقول بسم الله، لان انت بتاكل دلوقتي عشان تحافظ على ايه؟ على حياتك. ده انت بتحافظ على النوع في التاني. انت بتحافظ على مين؟ على النوع في التاني. شهوتك وانت بتاكل ديا كده ما محدودة، انما العملية التانية لا يمكن كنهها ان يصفه انسان. عملية، ولذلك بيقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في اي عملية انتاعية الا في هذه المسألة. وذلك بيقول لك قم بقى استحمى علشان ترجع تاني. الله، اذا العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ انه يقول لك قدم نفسك، اياك ان تجعلها هي الاصل، بل اجعلها هي الوسيلة. الوسيلة لان دي هتيجي مقدمة لاشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكره حين يأتي أهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دخل، ويزيدون ولا يمكن أن يؤثر فيه سحر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبت وذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. انما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للتيارات التانية بقى. اذا قدموا لانفسكم، يعني اذكروا جيدا انكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الايه، اجعلوها هي الوسيلة، وقدموا لانفسكم ما ايه، ما يريحكم. وايضا قدموا لانفسكم ما يطيل امد حياتكم واعمالكم في الحياة. لانك لما تجيب ولد بنية انك تجيب ولد، وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم اولاد انهم يدعوا واولاد ولاد انهم يدعوا، يفضل لا ينقطع عملك الى ان تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الايه؟ وهب انك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمت عشان ايه؟ يغلق عليك بابا من ابواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه؟ وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اتقوا إيه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال، وكن في هذه التقوى على يقين أنك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه، اللقاء في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبق الا ان تبشر بالايه، بالجنه. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هنا ثلاث اشياء: تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا يعني تعملوا البر، وتتقوا تتقوا المعاطب، خلاص. وايه كمان لسه؟ تصلحوا بالايه، بالناس، اصلاح ذات البين. الله. اذا المجتمع اللي فيه تصنع البر وتتقي المعاطب، واذا رأيت نزاعا او خصاما بين جماعة تدخل تصلحها. يبقى ده دخول في السلام ولا لا؟ برضو لا نزال في ايه؟ تدخلوا في السلم ايه؟ تدخلوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم امام نفوسهم. ليه؟ قال لك قد يكره انسان عمل البر لانه شاق على نفسه، يكره عملية التقوى، يكره أن يصلح مثلا بين الناس لأن لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة، يخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله، ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى ولا يصلح بين الناس. زي إيه مثلا؟ سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن جاء مصطح ابن أسافة واشترك مع من قال حديث الإفك وأذاع ما أذاع عن عائشة، عائشة